وكذبة المعتزلة الذين نفوا عدم القبر بعقولهم بأدمغة الفاسدة الكاسدة العاطلة الباطلة ويزعمون أنهم أذكياء معتزلة أحسن ناس يتبجحون بأنهم أذكياء وفي الحقيقة هم الأغبياء لا بالفلاسفة كسروا ولا بالإسلام نصروا أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء وكم من فيلسوف لكن ورطوا ذكاءه من الرواند هذا فيلسوف كبير جدا مع ذلك كان زندقا أبو العلاء المعلم كان شاعرا فيلسوفا مع ذلك هو زندقا كلهم شاعرا وكلهم دراويا فكم من إنسان لباطة نعم ذكاء نعم بهاء نعم لكن أين نسأل الله العافية فلا حي الله بكاء مع الزنبقة والانحراف وحي هلا بالبلاء بالله بالغباء على الاستقامة يا إخواني الكيس والغباء بقدر هذه أرزاق نعم بارك الله فيك حتى البلاد له قدر واحد كان مغطيه لكن هو على الصراط مستقيم هذا أرزاق يعني لازمش ان يكون ذكي ويكون هو من الذين من الله لا تهزم لا يلزم لان العاجز والكيس بقدر وأرزاق يؤتيها الله عز وجل وقسمها لعباده فهنا يعني بأدمغتهم وعقولهم الكاسدة أنكروا عدم القبر قالوا كيف هذا؟ كيف تقولون أنه يجلس؟ وكيف يضرب؟ وكيف يصيح؟ ما بنسمع صياح؟ ما كيف يجلس في حفرة؟ عرضها شيء كيف يجلس في حفرة؟ كيف كيف كيف؟ حتى عطل الشريعة وما علموا هؤلاء أن حياة البرزخ خارجة عن حدود العقل أصلا أنت في الدنيا ممكن تعقل الناس عايشين إزاي لكن في البرزخ تعقل لا فممتع الناس بيناموا 100 واحد جنب بعض كده واحد يرى في المنام أنه يضرب واحد جنب على جنب ولازق فيه يرى انه يلعب وبتزيله ارزاق وما في منه في المنام ويقوم الذي يضرب به ظهره بيوجع صح ولا لا وبيتألم والثاني يقول منشرح الصدر ثم ده هو في الدنيا ولا حد قام ولا حد جلس كلهم نايمين ارواحهم عند الله الله يتوفى الأنفس نعم الله يتوفى الأنفس حين موت يتوفى يحفظها يتوفى الأنفس معنا اللي له نصيب بقى يرجع يرجع ليش نصيب هتشيله على الأعماق وتدفن صح ولا لا فيقول لك احنا ما نعقل كيف جلس كيف ضرب كيف صاح يا أخي أنت إيش دخلت بها؟ إيش دخلت بها؟ فجلبوا إلى بلاد الإسلام كتب المنطق والفلسفة أنت عارف أول من ترجم كتب الفلسفة وعلم الكلام وجلبها إلى بلاد الإسلام هو المأمون العباسي المأمون العباسي

ليش يتزوج؟ ما في عقول. ولكن البومة جاءت في الرواية أنها أكلت مع الإمام علي رضي الله عنه البومة. طب اللي فيها موقفة دي لو صحت يعني كده يقول لك اللي فيها موقفة دي العقل يقول لك لا هو كده ما فيش عقل بقى بس حوالي هاي اسمها العقل ياخذ العقل الصحيح يقول يناقش الرواية دي يقول يناقش يفتك ها يشوف لي صحيح ولا ضعيف لا يقول لك ما فيش عقل ولو تقول لهم ده السبع أكل مع الإمام علي رضي الله الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد كلهم صوت واحد ايش هذا الكلام؟ لأن ده الصنف الأول الصنف عامل العباد إذا ورد الله بطل العقل الصنف الثاني إذا ورد النقل حكم العقل شو الصنف الثاني؟ فهو الأول المعتزلة أصحاب التحسين والتقبيل العقل الصنف الثالث هم أهل السنة الجماعة يقولون إذا صح شوف الأبواب إذا صح النقل شهد العقل إذا صح النقل شهد العقل معنى شهد وانقاد وسلم العقل لأن عند أهل السنة الجماعة أن صريح المعذور لا ينافي صحيح المنقول صريح المعذور لا شك أن العقل في القلب العقل الصواب له القلب معنى فتكون لهم قلوب يعقلون به فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور طيب لكن في ارتباط بين الدماغ والرأس والقلب إذا الآن أهل السنة والجماعة عندهم إذا صح النقل يعبرون بتعبير ثاني يقول لك أن صحيح صريح المعقول لا ينافي إيه صحيح المنقول صريح المعقول يعني العقل الصافي السالم من الشبهات والشهوات لا يعارض صحيح المنقول فصحيح المنقول في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام إثبات عدم القبر ونعيم القبر عرفتم كل المقدمة هذه الوصول إلى هذه النتيجة الأخيرة عند أهل السنة والجماعة أن صريح المعقول لا ينافي لا يعارض صحيح المعقول وكل صريح المعقول يعني العقل السالم الصريح يعني الصافي السالم من الشهوات والشبهات لا يعارض ماذا؟ صحيح المنقول في إثبات عدم القبر ونعم معلم ولذلك ابن تيمية رحمه الله ألف كتابا في 11 مجلد سمى العقل والنقل العقل والنقل أو بمعلو ابنه اسم ثاني اسمه ايه ضر تعارض العقل ضر تعارض العقل لا يعارض النقل بس العقل نور أو أستلم من الشبهات والشهوات أو بتعبير آخر صريح المعقول لا يعارض صحيح المنقول ولما بيقول لك نسب صريح فلان نسب صريح يعني صافي وسالم من الطعون ويقول لك لبن صريح يعني ايه لبن صريح مشوش يعني غير مشوش صافي عندكم في السنه لبن صافي صريح كتير وبرضه بيحطوا من التراب زي واحد جاب ال شو اسمه ده؟ جاب القسط ده ولا مش مسميش عارف وبعدين هو ماشي راح يوزع باب المغرب ياخد شويه من كده هو بيغرب طلع سمك صغير كده وحطه في النار. راح رجل يصب الماء حط الصد سمك صغير. البقرة بتزيد سمك مش هعمل كده. بعد ما بقول لك فالغش بيحصل غش ايه؟ بس ممكن البقرة ما هي مشكلة يا شيخ مشكلة مشكلة ده واقع بين البقرة وراح يغرف في الدرع كده شوية ويغرف بعدين الله حصل سمك صغير. هل المصاري واليوم يقول لك في غش كثير في أشياء عديدة غش في الأسواق غش في البيوت غش كذا يعني بعض مثلا بعض النساء مثلا جيب لها كيلو لحم أضبط بعد شوية ما حصلش لحم فين كيلو أنا أكلت له القطة زي ما قال الشيخ كيسي قال طب نوزن القطة طلعت القطة كيلو طب دي القطة فين اللحم؟ القطة فين اللحم؟ طب دي القطة كيلو؟ دي مشكلة ها؟ زي واحد تركي صوفي كده في بلاد اليمن فهو انت عارف الصوفي يقعد يهز راسه بالذكر والقطة نفس الشيء تبقى بتعمل كده تهز وتزوم فبقول سبح وقعد معطفة اللي بتسبح فشوية كده جاب كيلو لحم وبعدين شو غاب منه والقطة كانت فجاء دور على اللحم ما فيش والقطة قاعدة برضه سبح على زعمه يعني فقال تسبيح كتير أمانا تسبيح كتير إيه؟ أمانا مفيش مفيش فاستغفر الله بارك الله. فالآن الصريح المعقول لا يعارض صحيح المنقول هذه كلمة عبارة طويلة. فهنا في حديث عبد الله بن عباس يا إخوان عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين شوف كده ورجع عن هذين القبرين لرجلين مسلمين أنا وقال إنهما يعذبان شوف كل هذا حديث من أدلة أهل السنة والجماعة في إثبات إيه؟ عذاب القبر صنعي وكذب بهذا المعتزلة ونفوا هذا إنما يعذبان وما يعذبان في كبير يعني في كبير في شيء يشق عليهما تركه أنا مبسوط في شيء وما يعذبان في كبير كبير عليهم معنى طيب أما أحدهما وفي بعض الألفاظ إنه لكبير في بعض الألفاظ إنه إيه وإنه يعني معناه إيه من الكبائر كبائر الذنوب لأن من علامات كبائر الذنوب أن الإنسان يعاقب عليه ويعذب عليه بخلاف الصغائر قال أما أحدهما فكان لا يستتر من إيه؟ من بول وفي لفظ لا يستنزم من بول لا يستتر أي لا يتحرز من عود الرشاش على بدنه أو ملابسه قال لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة طيب إذ النميمة أيضا من كبائر الذنوب وهي نقل الحديث إلى الغير بقصد التحريش والوقيعة قصد التحريش والوقيعة وفي رواية للبخاري والنسائي وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما وذكر الحديث قوله في الشرح بارك الله فيكم هذا حديث واتفقوا أي أن رواه الجماعة رواه الجماعة قال فقال إنهما يعذبان عاد الضمير إلى القبرين مجازا والمراد من فيهما قوله لا يستتر في مثنتين من فوق الأولى مفتوحة الثانية مكسورة وهكذا في أكثر الروايات قاله ابن حجر في الفتح وفي رواية المسلم وأبي داود استأذن زيد بنون السلاكين بعدها زيد أمهات، وفي رواية ابن عساكر يستدرك بموحدة ساكنة من الاستبراء. فعلى الرواية الأولى معنى الاستطراء أن يجعل بينه وبين بوله سترة، يعني لا يتحقق منه، فتوافق الرواية الثانية هي يستنزل لأنها من التنزه. فالاستبراء بأنه يعني لم يكن يستنزل أو يستجمل، معنى لم يكن يستطب. نسأل الله العافية. وهذا في الحقيقة دين النصارى طريقتهم كده، إلا أن المتأخرين منهم صاروا يستعملون شيء من الورق شيء من كده. نعم. قال بارك الله فيكم، قال لا من التنزه والإبعاد، وقد وقع عند أبي نعيم كان لا يتوقع. طيب فعلى الرواية الأولى معنى الستار أن لا يجعل بينه وبين بول الستار، يعني لا تحفظ منه، قد وفق الرواية الثانية لأنها من التنزه والإبعاد. وقد وقع عند أبي داود من أبي نعيم كان لا يتوقع، فسر للمراد وأجراه بعضهم على ظاهره، فقال معناه لا يستر عورته، لكن ليس هذا هو الظاهر المقصود من الحديث. وضعف لأن التعديل لو وقع على كشف العورة لاستقل الكشف بالسببية وأطرح اعتبار البول. معنى إذا قول من قال إنما عذب على كشف العورة هذا قول ضعيف، والذي قال الشوكاني وضعف لأن التعذيب لو وقع على كشف العورة استقل الكشف بالسببية، يعني كان هو السبب الوحيد، وأطرح اعتبار البول لم يكن لذكر البول مناسبة. يقول هو سياق الحديث، سياق الحديث المعنى يعينه السياق والسباق، المعنى يعينه السياق والسباق بارك الله فيك. وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عدم قبل خصوصية، فالحمل على ما يقتضي الحديث المصرح بهذه الخصوصية أو لا. فثبت من حديث أبي هريرة مرفوعا أكثر عذاب القبر من البول، أي بسبب ترك التحرز منه، فصححه ابن خزيمة. ولذلك أأمل للشخص يا إخوة أن يبول جالسا، خير من أن يبول قائما كما اعتاد كثير من الناس في المباول المساجد الملحقة بالمساجد وما إلى ذلك، في الحقيقة فيها شيء من الخطورة لعود الرشاش والرذاذ على البدن أو الملابس. طيب هو من العلماء من عده يعني بهذه الطريقة في خوارم المروءة، لأن واحد يقوم بزور واحد وده ممكن يكلمه وده ممكن يحدثه، جبت سمك اليوم ده جبت أكل اليوم ده جبت وكلام، لا بعنا المغولية الغنية، لا بعنا الصعيد، بعنا الشبية، ها محترمنا البيع الشبية. طيب انت لما تروح حط البركة تحصل تعرفوا السيارات اللي واردة على حط البركة وشرع الرحمن في الأبحار دي الشرقية ودي الصعيد ودي الغربية ودي مش عارف القاهرة، تعرفوا طبعا المنزل لما اروح هناك الامر على السيارات تقعد تقرا اللوحات دي منين ودي منين، شوف ايش الحركه الوالده على المكان على الرحمن. فالان يقعد هذا واقف بجوار هذا ويتحدث، وربما تنكشف العوره لهذا ولذلك. اغلب لو الانسان يا اخوان يبول بعيد قائما بعيد من الناس في ارض لجنه لا يستقبل الرياح، في اشكال كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام. معنى النبي عليه الصلاه والسلام ادى صباط القوم فبالا، والصباط دي مكان لين رخو لا يعود الرشاش على البركه مره اخرى. والاسطر والاحسن ان يقول جائز. طيب يقول جزاكم الله خيرا، قال فالحمل على ما يقتضيه الحديث المصرح بهذه الخصوصية أولى، فثبت من حديث أبي هريرة مرفوعا أكثر عذاب القبر من البر. شو زين؟ هذا فعلا تجد في بعض الأماكن في المدن لها، وما تجد شابا آخر في جوار صور ويقول المكان صدق، المكان صدق ليه ما أعرف؟ فعين الناس مرة المرة لا بيمر ولا بيمر ما يأمن ذلك الشعب، ثم بماذا سيمسح هذا الموت؟ أشياء كثيرة. ولذلك لا يغيق الإنسان كده في السوق عفوا قريب يقول من الناس دون مرة ودون مرة ماله. كذلك بين المقابر زي ما انت بتتحرز وتتحرج تبول في السوق بين الناس، كذلك لا تبول بين المقابر. الموت لهم حرم معنا في الموت، مع ان ما فيش حد بيموت. النبي عليه الصلاه والسلام قال ما باليت ان ابول بين القبور قال أبونا في السوق، يعني هما سبب في التحرج. تحرج على إخوان، فإذا كنت تحرج أن تقول بين الناس في السوق كذلك بين المقابر لا. قال يقول فالحمد على ما يقتضيه الحديث المصرح للخصوصية أولى، قد ثبت من حديث أبي هريرة مرفوعا أكثر عذاب القبر من البول، عفانا الله إياه، أي بسبب ترك التحرز منه. فالصحافة المزيمة سيأتي حديث تنزه من البول، فإن عام يعني سائر الله عذاب القبر منه. قال ابن بطيق العيد وأيضا فإن لفظة من لما أضيفت إلى لما أضيفت إلى البول وهي ابتداء الآية حقيقة أو ما يرجع إلى معنى ابتداء الآية مجازا، فاقتضيه نسبة الاستطار الذي عدمه سبب العذاب من البول. أسأل الله العافية. يعني أن ابتداء سبب عذابه من البول، وإذا حملناه على كشف العورة زال هذا المعنى. والصواب حمل على أن السبب هو سبب عدم التحرز من البول. قوله من بول، هذه رواية ترد مدى من حمل البول على العموم، هي من بوله. شوف بوله الهاء تدل على بول، على بول معقول في الذهن معناه. طيب أو في الذكر، إما معقول في الذهن وإما معقول في الذكر، فإما مذكور في الحديث، لأن بعض العلماء يذهب إلى أن الأبوال كلها نجسة. معنى إحنا معنى إيه؟ بول الأدمي الإجماع أنه نجسة. طيب بول ما يأكل لحمه طاهر، معنى بول ما يأكل لحمه الدجاج الأرانب الشياه البقر الإبل، وخذنا هذا قبيل. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يشاورون أبوال الإبل والبن لما اجتوى المدينة، وصلوا ذاك الداء المرض معنا. طيب بقينا الآن في بول ما لا يبين، جمهور أهل العلم على أنه نجس، والصحيح أنه يبقى على الطهورية لأن الأصل في الأشياء طهر إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه كبول الكلب كبول الخنزير كبول الحمار كبول كذا إلى آخره. أنا قلت بقى. قال هو الشوكاني بإيش؟ بيناقش المسألة دي، بيناقش وماشي. يقول قوله من بوله هذه الرواية ترد مذهب من حمل البول على إيه؟ على العموم. يعني الآن لو احنا حملنا كلمة من بوليه على العموم، إذا لو بلت عليه دجاجة راح صير في المكان،